أمي تعبت في تربيتي يا نجوى، الحقيقة أنا معرفش أتصرف من غيرها. الوجه الرابع للحب نادر. هادي الجيار. الباشمهندس نادر قد الدنيا، مركزه إيه يا أختي دلوقتي؟ ما شاء الله تربيتي. أم نادر أمال شريف. سبعة وجوه للحب، بطولة فاتن أنور مع إبراهيم الشامي، ناهد سمير، فاروق يوسف. سبعة وجوه للحب، تأليف وجيه الشربتلي، إخراج أحمد شوقي. الله، أنت لسه ما لبستيش يا نجوى، أما مالكيش حق يا بنتي. حاضر يا ماما، مستعجلة على إيه بس؟ إلا كده يا نجوى، خالتك أم نادر منتظراكي في الصالون من بدري. إيه اللي فكرها بيا بس النهاردة يا ماما؟ أصل نادر جاي معاها كمان. والله دي بتقول إنه بقى مهندس قد الدنيا وفي شركة أجنبية كمان. يا سلام، حاجة تفرح فعلا. أنا جاي حالا أهو. يخرب عقلك يا نادر، بقيت مهندس قد الدنيا. قال أنا بقى أطلع ضابط طيار عشان أطير عالي عالي، أخدك معايا كمان ونشوف في السما فيه إيه. في السما فيه ربنا، لكن إحنا مش هنشوفه يا عبيط. يلا مال يا نجوى. أيوه أنا حضرت القهوة في المطبخ، يلا روحي هاتيها. المفروض إن أنت اللي تقدميها مش أنا. بقى كده. حاضر حاضر يا ست ماما. يا ترى هتطلع إيه أنت كمان؟ صفوان تاني ولا شريف ولا وجدي ولا الدكتور الهلف ولا يمكن صنف جديد؟ أكيد صنف جديد. أهو نجرب. الأيام اللي جاية ملك مستقبلي. عرفت يا فالح ازاي الحياة ممكن تبقى مستمرة وهي واقفة ما تتحركش؟ الحياة خدعة يا سيد صفوان، والجدع هو اللي يخدعها. سيبك انت جدع، وكمان شريف جدع، اما شوف سنادر بقى جدع ولا لسه عيل زي زمان. نجوى انت بتكلمي نفسك يا بنتي؟ يا حبيبتي امال بلاش دلع، القهوه زمانها برد. يا ستي ما اشربوها بارده، ما فيهاش حاجه. في الدرج يا ست منادر، ذكريات فتاه ما كملتش ال 25، جوابات زرقاء، حاجات خاصه بشاب طموح جدا لدرجه النداله، ملزمه علميه الاستاذ يسطو على مادته من تلامذته، في انتظار مخلفات ابن حضرتك. يا ترى هتكون ايه؟ انا مش هسمح لنفسي اني انزف تاني، مش هسمح لنفسي اني انزف تاني. لازم اشعر بيكي جنبي. صفوان، شريف بتحبني يا صفوان؟ حبنا فوق الزمن والمسافات والناس. نجوى انا بحبك وبس، هو ده اللي انا اعرفه. لا يا شريف، لا شريف، شريف كذاب. مش هترجع بصحيح. حد عارف يا نجوى؟ انت لازم تكون عارف. الايام اللي جايه ملك مستقبلي. مستقبلي انا، مستقبلي يا صفوان، مستقبلي يا شريف، مستقبلي يا شريف. انا كنت بحاول الفت نظرك، كل اللي كنت بعمله دفاع عن النفس. انت لازم تاخد المسائل بشكل واقعي. المسؤوليه اللي ورايا انا ما اقدرش اتخلى عنها. ثم انهم ربطوا جوازي بالارمله بجواز اختي من اخوها. بفلوسها يا نجوى نقدر نعيش حياتنا زي ما احنا عايزين. يا ندل ندل ندل، انا افهم ان واحده غيرك لما تتجوز واحد زيي تنبسط. نجوى لا، اظن بقى انت زودتيها قوي يا ست نجوى. التقل ما يبقاش كده يا ست الكل. اهلا يا طنط، ازيك؟ ازيك يا نادر؟ اهلا اهلا اهلا ببنتي حبيبتي. يا اختي تعالى ما بوسك، تعالي تعالي. الله يا طنط، ايه اللي جرى؟ هو اللي يرحب بيقرص كده؟ مفيش داعي للحاجات دي. البضاعة بتاعتنا زي الفل على سنجة عاشر. يوه الكلام ده يا ماما، بتاعة ايه وبتاع ايه؟ ما تزعليش يا شابة، تعالي تعالي يا اختي عودي جنبي تعالي. اهلا، ازيك يا نادر؟ الباشمهندس نادر يا حبيبتي قد الدنيا، مركزه ايه دلوقتي؟ ما شاء الله. وهو لحق يتخرج؟ يا اختي ما الحفعين اللي ما تصلي على النبي. الف صلاة عليك يا نادر. مين بقى اللي هيحسده يا اختي؟ عندك نادر وعندنا نصر، ظبط قد الدنيا هو كمان. يا ترى اخبارك ايه يا نصر يا ابني؟ حق يا حبيبتي، دول كانوا زي الاخوات ما يفترقوش عن بعض ابدا. ما بلاش لعبه العريس والعروسه اللي انت طالع فيها دي على طول يا سنادر. بقولك ايه يا نجوى، انا حامل العريس، بس زي المعلم مدبولي لما ساب الفرح وقام يضرب في المعازيم. يا شيخ، هو انت فيك حيلة زق النملة؟ يا سلام. وهم بإذن الله مش هيفترقوا بعد كده أبدا. خلاص قررتي حضرتك؟ ده أنا دلوقتي أصعب من الأول يا ست منادر. لو جيتي قبل الهلف كان معلش، إنما دلوقتي بدل الجرح بقوا جرحين، القلب بينزف يا ست، ما عنديش قوة أشيل همك أنت كمان. يا أختي سرحنا في إيه يا عروسة؟ طبعا مفاجأة علشانك يا حبيبتي، مش كده؟ إلا مفاجأة، طبعا مفاجأة طبعا. لكن مبسوطة يا حبيبتي مش كده؟ أكيد مبسوطة طبعا أكيد. مدام حضرتك بتسألي وبتأكدي لنفسك الجواب، خلاص هنقول إيه يعني؟ إيه اللي هيفرح قلبك يا نجوى يا بنت حواء وآذى؟ أهدي بعيدة شوية يا ماما، معلش. اسم النبي حرصه وضمنه، ما بتكلمش ليه؟ مش هي دي نجوى اللي كنت واجعين دماغنا سوا؟ حق يا اختي، كانوا الثلاثه يا حبه عيني ما بيفترقوش عن بعض ابدا، وهيرجعوا يتلموا على بعض تاني. ازاي يا حسره؟ الا بقى اذا كان حضره الضابط هيتنقل اسكندريه. اصلي يا ضنايا يا عين ام نادر يا حبيبتي، روح قلبي حبيبي. شوفي بيضع وشه احمر ازاي يا نجوى، اخر كمال والله. اصله يا حبه عيني مقدم يا حبيبتي لشغلانه في شركه تعدين، اسمها ايه يا نادر؟ ولا اسكت انت يا حبيبي، انا هفتكر لك اهو. اللهم صلي على سيدنا محمد. اسمها نهايته يا حبيبتي، عمل الامتحان وكل حاجه، وشروط الشركه يا ستي انه لازم يكون متجوز. ليه؟ قال عشان يستحمل الغربه، بيقولوا يا اختي العيشه صعبه هناك قوي. وفكرتي حضرتك ما لقيتيش الا انا؟ طبعا يا نور عيني. هو انا هلاقي عز منك فين؟ هو الضفر يا اختي يطلع من اللحم ابدا؟ انا قلت بقى نلم لحمنا ونتكل على الله، وهو يا دار ما دخلك شر. لا والله تشكري يا اختي. اسم الله اسم الله، بالظبط زي ما سبتها، ما تغيرتش ولا حرف. لا اتغيرت، وحياتك يا طنط اتغيرت. يا اختي ما تقوليش كده، هو انت مش بنتي وانا عارفاكي؟ بس على فكرة أنا واخدة على خطري منك. ليه كفر للشر يا أختي؟ ليه؟ يعني لما نجوى يا حبيبتي اتخطبت أول مرة ما حدش قال يا أم نادر أنت فين؟ والله المسائل جت على غفلة كده، والراجل يا أختي ما تفهميش كان مستعجل على إيه. يا أختي طب وفادوا إيه الاستعجال؟ على العموم كل واحد ونصيبه بقى. أيوة. بس ياك يا حبيبتي نجوى تصمل مع نادر في الغربة، طول عمرهم بيحبوا بعض، مش كده يا نادر؟ يا ضنايا مكسوف قوي. يا حبيبتي قوي، ده حتى لما كان في الكلية كانوا أصحابه يضحكوا معاه دايما ويقعدوا يقلدوه لما يكلم بنت أو بنت تكلمه. عقدة أديب بقى. بتقولي إيه يا حبيبتي؟ لا أبدا ولا حاجة، افتكرت واحد صاحبنا. يا أختي واسمه إيه صاحبكو ده بقى؟ اسمه أديب. مين ده يا نجوى؟ أعرفه أنا يا بنتي؟ مين يا أختي أديب ده اللي أمك ما تعرفوش؟ وحياتك ولا بابا يعرف. لازم زميلها في الكلية ولا حاجة. حاكم دخول البنات المدارس مع الصبيان دي حاجة تطير المخ نهايته. قلتي ايه يا نجوى؟ في ايه يا طنط؟ في موضوعنا يا حبيبتي. واحنا يا اختي هنلاقي احسن من كده فين؟ يا اختي اللي ما سمعنا صوته. نجوى نجوى. نادر اهلا يا نادر، ازيك؟ انت خلصت المدرسة امتى؟ ما انا قدامك خارجة من المدرسة اهو. اصل احنا خلصنا بدري. واقف منتظر من ساعتها. انا قلت اشوفك قبل ما اروح. ما احنا بنروح سوا. يا اختي بتضحكي على ايه يا ضناي؟ ابدا، افتكرت حاجة ضحكت. ان شاء الله يا اختي ما تكونيش بتضحكي علينا. هو ده كلام معقول يا طنط؟ طب يا اختي مش تشركينا في ضحكك ولا احنا ملناش نفس؟ لا ابدا، اصلي افتكرت نادر لما كنا في الثانوي مع بعض. كل يوم الاقيه واقف على النصي ويجي يتكلم صوته يضيع خالص. نعمل ايه، طول عمرك شغله مخه. يا ما ضربته على الحكايه دي. اصل يا اختي كنت خايفه عليه لا يسقط. كنت دايما اقول له ذاكر يا نادر يا حبيبي عشان تقدر تتقدم للي بتحبها وانت ناجح. مش كده يا نادر؟ يا اختي سيب الجدع في حاله، بتكسفي ليه امال؟ نيجي امتى ان شاء الله عشان نقدم الشبكه؟ ايوه بس لما يجي اسماعيل نقول لراجل البيت الاول. طبعا اسمعي يا حبيبتي، احنا يا اختي ما عندناش وقت وما احناش غرب. غايه ما هناك مش هنقدر نقعد اكتر من يومين بالعدد، بعد كده لازم اسافر على طول. يوه ومستعجله على ايه بقى؟ ما تقعدي لك يومين معانا، بقالك زمن والنبي وحشاني. ما خبيش عليك يا استم نصر يا اختي، اصلي مربيه فرختين في الشقه وحطيت لهم اكل يا دوب يكفيهم 3 ايام. يعني لما يجي بابا اقول له الحق والنبي جوزني قبل ما فرختهم تم نادر تموت. يا حبيبتي وفيها ايه دي بقى؟ لا ابدا ولا حاجه. ها قلت ايه يا نجوى؟ الست مستعجله. اصلها عاوزه تروح للفراخ. في الحقيقه خساره، بعدين الفراخ تموت. بلاش هزار يا بنتي. الله. احنا هزرنا مره قبل كده كانت هتيجي على دماغنا. انا مش فاهمه ليه يا بابا اول ما تشموا ريحه عريس تتلهوجوا وتبقوا متسربعين زي ما يكونوا عاوزين تتخلصوا مني بدري. ده كلام برضو يا نجوى. غايه ما هناك يا بنتي عايزين نفرح بيكي، عاوزين نشوفك متهنيه زي اختك الكبيره كده. اولا اختي مش متهنيه ولا حاجه، اختي متغربه في بلد بتنام الساعه 5 وشها في وش راجل ما يعرفش يضحك، واذا ضحك ما تعرفيش اذا كان بيضحك ولا بيعيط. لا لازم في حاجه تانية شغله مخك مش عايزه تقول لنا عليها. ماما ارجوكي بلاش الطريقه دي، ارجوكي احسن. بعدين ايه بتهددينا ولا ايه؟ استني شويه يا منصر، المساله مش هزار يا نجوى. ولا هي كمان سالبيت يا ناس، انتوا ما بتعملوش حساب لمشاعري ليه بس؟ اطلعي من دول. الخطبوها تعززت سابوها تندمت. هما لسه لا خطبوها ولا سابوها يا ماما. ليه؟ مش انت يا حبه عين اللي كان بيوقف لك في بير السلم وبيستناكي على الناصيه ومشي وراكي من حته للتانيه؟ الحمد لله انك ما قلتيش ان انا اللي كنت بعمل كده. انت فاهمه اني حنسى لما طردت الراجل الاولاني في غيابي؟ ده حطه فيا انا، وانت عارفه كويس انها لما حيأس منك هقرر انا. يا بابا ده مصيري انا وسمعتي انا كمان وسعادتي انا. تروح فين؟ حياتي اقضيها ازاي؟ زي ما قضينا حياتنا انا وامك. هو احنا كنا نعرف بعض قبل الدخله بساعه؟ ودينا عايشين في التبات والنبات والحمد لله، خلفنا الصبيان والبنات زي الحواديت يعني. والله وصدقتي يا نجوى زي الحواديت. ربنا يخليك يا اسماعيل يا رب، ويدي لك على قد نيتك. يا ما انت كنت طيب وامير واستحملتني لغاية ما عرفت قيمتك. ويا ترى سنادر بتاعكو ده هيستحملني لغاية لما اعرف قيمته او يعرف قيمتي؟ اهو انتوا بقى احرار في بعض، حياتكم بقى مع بعض. ايوه حياتنا مش حياة حد تاني. ام نصر اختصار الكلام، حكيم انا ما عادش فيا خلق الدلع البنات ده. اتصلي بام نادر وبلغيها الموافقة، وهي قدامها سنة تجرب لغاية لما يتعين. أيوة أتخطب تاني وارجع فك وعيش في الدوامة من جديد. يلا يا مناصرة ما تضيعيش وقت، الناس عاوزين يروحوا بيتهم. الحقيقة أحسن الفراخ تبيد على البلاط. البيت دي في اسم الساعة ولا حاجة؟ ما هي دنيا معكوسة. مبروك يا ست الكل. الله يبارك فيك يا اختي، عقبال سميرة. سميرة لسه قدامها كتير. بنتك أي قمر نسيت عندي اختي. كنت فين مستخبية يا نورعين؟ أبدا لا مستخبية ولا حاجة، ده أنا زميلة نجوى في الكلية. أمال يعني نجوى كانت مخبية عننا زميلها الحلوين ليه؟ تعالي تعالي يا بنتي أحسن تشاور عليها. تعالي. الله يجازيك يا أخي، أنت نكتة. بعد إذنك يا ماما. أخوها؟ لا زميلها، أكتر من أخوها والله. دول أصحاب قوي. أيام عجب، كنا احنا نقدر على أيامنا نفتح الشباك حتى. حق يا أختي، دلوقتي البنت هي اللي بتختار وتقبل وترفض. ايام لها العجب. ليه بقى؟ المفروض كده. انا شخصيا ما اتجوزتش الا عن حب. واهلك سابوك يا اختي؟ بالعكس، بابا الله يرحمه كان بيشجعني وهو اللي وقف جنبي. واسم الله عليه يا حبيبتي كان بيشتغل ايه بابا ده؟ بابا ده كان مستشار في المحكمه المختلطه يا اختي. فين يا اختي؟ المحكمه المختلطه، بسمع عنها. صحيح ده كان لازم القضاه فيها بقى صبيان وبنات عشان كده وافق. بتضحكوا على ايه يا ترى؟ اوعى تكونوا بتضحكوا على عروس. لا يا اختي لا، حد يستجري وانا موجوده. ميرسي يا طم. واخده الواد وسرحه بيه فين؟ ابدا ما احنا قدامك طول الوقت اهو. ما حبكوش تبعدوا عن عيني لحظه واحده. امال لو حصل وسافرنا حضرتك هتعملي ايه؟ لو حصل ومين قالك يا حبيبتي اني حاسبكم تسافروا لوحدكم؟ لا لا لا لا، رجلي على رجلكم، مفيش خطوه من غيري ابدا. كده يا ست ناجو، محدش عارف يتلم عليكي ولا ايه؟ طبعا يا ست عروسه بقى. تعالي تعالي هوريكي حاجه، تعالي. طب بس ما تشدش ايدي كده. يوه، ما تسيب ايدها يا دجادع، هو انت مش مكفيك اللي معاك ولا ايه؟ ده انت عليكي حته حمى، انما ايه، متنقيه بصحيح. يا اختي النبي اتعوض عليا، بيوشوشها بيقول لها ايه الجدع ده. سيبي نادر هو اللي يغير يا ست مناد. يا خبر، ده انا غير على عروسة ابني اكتر منه، وهو ده يعرف يغير ولا يتحرك حتى؟ يعني انت اللي هتغيريله؟ طبعا يا حبيبتي، مش انا اللي مختارها له، هو يعرف يعمل حاجه من غيري ابدا. هو العريس بنص لسان ولا ايه؟ اصله يا حبه عيني ما نطقش بكلمه. معايا 10 دقايق، كل اللي قاله ميرسي، يمكن ولا 20 مرة بمعدل في الدقيقة مرتين. هو ايه ده قصده ده؟ هي سايبة عريسها واقفة تضحك مع الجدع المايع ده ليه؟ لا كله الا كده، ده قمر يا اختي، ده انا بعزه زي ولادي بالظبط. تكونيش منمرة عليه للبنت. لا يا اختي، سميرة مخطوبة لابن خالتها وبيحبوا بعض ومن هم عيال. غريبة. يا انا الدنيا دي ما فيها يا اخواتي، فيها حاجات كويسه طبعا. عن اذنك يا ام نصر هشوف سمير عشان نروح بقى. هي مش عاجبها كلامي ولا ايه؟ والنبي يا اختي، اصلي ما كنتش واخده بالي. الا هم راحوا فين؟ مين؟ العريس والعروسه يا اختي. تلاقيهم هنا ولا هنا، هيروحوا فين يعني؟ على فكره يا نادر، كل الناس ملاحظه عليك حاجه. يعني انا ما بحبش الكلام. لا بس المفروض دي حفله خطوبتك، يعني تسير الناس وتجاملهم وترحب بيهم. ايوه بس انا ما بعرفش اقول الكلام ده. انت ما بتقولش حاجه خالص. كفايه اللي بحس بيه. عارف يا نادر، انا ممكن احبك لاني عارفاك من زمان وعارفه معدنك كويس، بس بيضايقني قوي السلبيه بتاعتك دي قدام مامتك. هي نجوى برضو يعني تعبت في تربيتي، وكل الامهات بيتعبوا في تربيه ولادهم. خلاص؟ لا مش خلاص، المفروض انك بتيجي لسن معين وبتتحرر من التبعية دي. الحقيقة نجوى انا من غيرها ابدا. لو كان لنا نصيب يا نادر وعيشنا في بيت واحد، تأكد انك هتلاقي نفسك، بس ساعدني من دلوقتي، من لحظات يا نادر. الله الله، انتوا هنا وانا عمالة ادور عليكم طول الوقت. واقفين هنا شوية بعيد عن الدوشة يا طنط. دوشة؟ احنا مش قلنا ما تبعدوش عن عيني ولا ثانيه واحده؟ لا. ولا ايه، احنا ما خرجناش يعني، لسه في نفس الشقه. والله عال، وكنتوا ناويين تروحوا فين ان شاء الله؟ على فكره مش طريقه دي. جرايه يا ست نجوى؟ لا لا، من دلوقتي يا حبيبتي اللي على البر عوام. تقصدي ايه حضرتك؟ الله ماما، مش كده مش كده. والله عال، صوتك طلع يعني يا سناد. ما هي ماما. عن اذنك تعالى هنا، إذا كانت البنت دي هتقويك عليا من دلوقتي ما ينفعش، فاهم؟ يا ماما هو جرى إيه بس؟ يا خرابي، ودي تاني مرة في دقيقة واحدة ما يعجبكش كلامي. يا ماما داك مو. الماما قال اتليه واسكت خالص. اتليه حاضر. نجوى مالك يا بنتي؟ في حاجة يا حبيبتي؟ أرجوك يا ماما اقفلي الباب وسيبيني لوحدي. لازم أعرف في إيه. فين يا ماما؟ ان الست دي متسلطه بشكل غريب جدا، دي لو اتجوزنا هتخلي حياتنا جحيم. يعني هي هتعيش العمر كله يا بنتي، وانا ايه اللي خليني انتظرها 20 سنة لغايه ما تغور عشان اقدر اتفاهم مع جوزي؟ هيفضل لنا ايه بعد كده يعني؟ انت بتتكلمي بطريقه غريبه قوي يا بنتي، اعصابك تعبانه. معلش. انا اسفه يا ماما. روقي كده وتعالي احسن، الناس كلها بتسال عنك. حاضر. يعني جيت لوحدك المره دي، فين الست الوالده امال؟ ماما هتيجي في القطر بتاع بعد الظهر. غريب. على فكره ماما طيبه قوي يا نجوى. انا عمري ما شفت ام محمحمه على ابنها بالطريقه دي. حقها يا نجوى، واحده جوزها مات وهي شابه، وساب لها طفل لحمه حمراء قعدت تربي فيه وصرفت حياتها كلها عليه، وحرمت نفسها من كل متعه في الدنيا، ورفضت كل الفرص اللي جات لها. لازم تكون كده طبعا. دي حاله مرضيه. لا انت بس اللي بتهيألك. عارف يا شريف. شريف؟ اسفه ابدا، معرفش الاسم ده جه على لساني ليه. نهايته كنت عايزه تقول ايه؟ أبدا، أنت مش ملاحظ معايا أن في اختلاف في شخصيتك واضح بين وجودك معايا في حضور والدتك ووجودك معايا من غيرها؟ طبعا لازم يبقى في اختلاف، أمال عاوزاني أقعد معاكي وأتصرف وهي مش موجودة زي ما تكون هي موجودة؟ لو دورت على نفسك كويس يا نادر هتلاقي أن فيك مميزات كويسة قوي، أنا حاسة بيها صدقني يا نادر. اللي مجنني أن كل الناس فاهمة كويس وأنا الوحيد اللي مش فاهم. يلا بينا ننزل، أنا عاوز أمشي معاك في البلد أحرار كده، نقعد في كازينو نشرب حاجة ساقعة، إيه رأيك؟ تصوري؟ فكرة عظيمة جدا، أنا كنت عايز أقولها بس خايف. لما تكون معايا يا شريف. أسفة لعشر مرة. لما تكون معايا يا نادر تحرر، تحرر من أي خوف، أنت فاهم طبعا. يلا بينا. وسهلا، ألف حمد لله بالسلام. أهلا بيك يا أست مناصر. أهلا. اتفضلي يا روح قلبي، اتفضلي. يزيد فضلك يا حبيبتي. أمالي العريس والعروسة فين؟ نزلوا يا أختي من قبل الغدا، اتكلموا في التليفون وقالوا هنتغدى بر. إيه بقى الحركات دي؟ حركات؟ حركات إيه كفر للشر؟ هم مش مخطوبين ومن حقهم؟ لا مش من حقهم يا أست مناصر. على العموم معلش، لما يرجع مقصوف الرقبة أنا هعرف شغلي معاه. اجيب لك لقمه تاكليها؟ لا اتسممت في القطر. يكفى للشر، ما حصلش حاجه تستوجب. لا حصل يا ست مناصر حصل. طلبات يا بيه. يلا بينا نمشي من المكان ده. الله، هو احنا لسه قعدنا يا نجوى؟ معلش ارجوك. الحساب يا ريس. مش هتقعد ولا ايه؟ لا. طب 160 قرش. اتفضل. الله، مين دي بقى اللي انت عمال تبص عليها دي؟ ها ابدا، زميلتي في الجامعه. مالك ومالها؟ احنا مش قلنا ننسى الجامعة واللي فيها ولا ايه؟ ما احنا ناسيين كل حاجة هو. عاوز ايه زيادة عن اللي انا بديهولك بقى؟ ولا حاجة. جرسون؟ ايوه يا هان. الحساب، خلينا نمشي من المكان ده. دي واحدة ستانة. يا جدع خلي عندك دم. في حاجة لا سمح الله يا ستانة؟ لا يا اخي مش ليك انت، مش ليك. اسف يا خلي الحساب شوية او مغاره. يا ساتر. الحساب 3 جنيه و40 قرش. اتفضل. خلي الباقي علشان. شكرا يا فندم، شكرا. ايه اللي اخركوا كده؟ حصل ايه يعني؟ ما حصلش حاجه. لا حصل يا ست نجوى، اصلها جوه. مين؟ ماما؟ ما قدرتش تصبر لقطر الليل طبعا. الحمد لله على السلامه يا ماما. وهي فين المحروسه؟ ما جتش تسلم عليا ليه؟ ولا احنا مش قد المقام يا سي نادر؟ أيوة حاضر، دي واحدة. نجوى، الاسم شريف على التليفون، دي تاني مرة يتكلم فيها بعد الظهرية. ايه شريف؟ يا بنتي عاوز ايه؟ شريف؟ أيوة. ايه اللي يخليه يتكلم دلوقتي؟ شوفيه، يمكن الأستاذ بيسأل عن الورق بتاعه اللي هنا ومش عايز يتكلم هو. حاضر. ألو نجوى؟ ايوه نجوى. نعم نجوى، انا شفتك النهارده يا نجوى، ما قدرتش، قلت لازم اكلمك. وايه المناسبه يعني؟ مين اللي كان معاكي ده؟ خطيبي. في حاجه؟ ابدا. الحقيقه يا نجوى انا من زمان عاوز اكلمك، نفسي اشرح لك موقفي. لا ما عادش في داعي يا نجوى، اسمعيني اذا سمحتي. اتفضل، انا سامعه اهو. طيب بعدين هتكلم. مفيش داعي تتكلم خالص لو سمحت. اصل سامع صوت. مع السلامه يا اختي. طب تعالي على الاقل سلمي. لا مؤاخذه يا طنط، اصلي كنت بكلم في التليفون. كل ده؟ يا دي لازم مكالمه مهمه قوي. فعلا فعلا الكلام المهم في الصالون، اتفضلي معايا. ايه ده؟ محكمة دي ولا ايه؟ والله اللي تشوفيه بقى. اسف، اصل المحامي بتاعي لسه ما جاش. المحامي بتاعك؟ ومين اسم النبي حرصه وصينه بقى المحامي بتاعك ده؟ اسم النبي حرصه يبقى والدي، لما يجي اتكلمي معاه وارجوك انك تبلغيه على لساني ان القضية اللي بينا قضية خسرانة. عن اذنك. سبعة وجوه للحب. غدا لقاء جديد مع وجيه الشربتلي وأحمد شوقي.